الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوديعة. وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد، فإن خلطها بماله وهي لا تتميز، أو لم يحفظها كما يحفظ ماله، أو أودعها غيره فهو ضامن. وإن كانت غلة فخلطها في صحاح، أو صحاحا فخلطها في غلة، فلا ضمان عليه. وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل بغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب منه البوار فلا ضمان عليه. وإذا أودعه شيئا ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك فلم يفعل حتى تلف فهو ضامن. ولو مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها، ولو طاف ولو طالبه بالوديعة فقال: ما أودعتني، ثم قال: ضاعت من حرز، كان ضامنا لأنه خرج من حال الأمانة. ولو قال: ما لك عندي شيء، ثم قال: ضاعت من حرز، كان القول قوله ولا ضمان عليه. ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفسان فقال: أودعني أحدهما ولا أعرفه عينا، أقرع بينهما، فمن تقع له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه. ولو أودع شيئا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل، لزمه مقدار ما أخذ، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوديعة. الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة، على اسم المفعول، وهي مودعة من الودع، مصدر ودع يدع ودعا وهو الترك، وهذه المادة المصدر مستعمل: ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم. والمضارع من لم يدع، والأمر دع ما يريبك، والماضي يقولون أنه أميت فلم يستعمل، ودع بمعنى ترك، استغني عنه بمرادف وترك. قرئ في الشواذ: ما ودعك ربك. وعلى كل حال، أصل المادة ومشتقاتها تدور على الترك، فالوديعة متروكة عند المودع أو من الدعة، وهي السكون بساكنة عند المودع بحيث لا يحركها عن مكانها الذي اتفق مع صاحبه عليه ولا ينقلها عنه، وهي معروفة بحدها اللغوي والشرعي والعرفي. وديعة معروفة، وهي ما يستودع عند شخص تظن فيه الأمانة من محتاج لذلك، يعني احتاج صاحب المال إيداعه عند غيره ليحفظه له، لأنه ما كل الناس يستطيع أن يحفظ المال، وقد يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى ظرف يضطره إلى أن ينقل ماله من مكان إلى مكان، وهذا من التعاون بين الناس. والوديعة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. من الكتاب: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. في آخر البقرة: فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. من السنة: أد الأمانة إلى من ائتمنك، على اليد ما أخذت حتى تؤديها. وأجمع أهل العلم على جوازها والعمل بها، والحاجة تدعو إليها مثل ما أشرنا سابقا. قال رحمه الله: وليس على مودع ضمان، لأنه أمين، ولو ضمن لما قبل أحد الوديعة، عاجزين عن ضمان أموالهم. ما دام محسن محتسب ونافع لصاحبه ما على المحسنين من سبيل. وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد، إذا لم يتعد، ويمكن أن يقال أو يفرط. في فرق بين التعدي والتفريط. نعم التفريط الإهمال أو التساهل في حفظها. إذا تعدى أو فرط في حفظها، إذا تعدى عليه بأن تصرف فيها أو فرط في حفظها، فإنه حينئذ يضمن. قال: فإن خلطها بماله وهي تتميز، خلطها بماله وهي تتميز. أم لا تتميز؟ عندك شيء تتميز؟ لا تتميز، لا مو صح. سمت خوابها لا تتميز. وهي لا تتميز، يعني ما بضمنه. وهي لا تتميز. أعطاه تمر أو بر وعنده من هذا النوع نفس النوع، خلطها معه، لا تتميز عن ماله أو دراهم، ولم يضبط عددها حيث لا تتميز من ماله. أما إذا ضبط العدد، إن كانت يمكن تمييزها عن ماله كما سيأتي في الصحاح والغلة، هذا أمر سهل. لكن إذا كانت لا تتميز أو لم يحفظها كما يحفظ ماله، أمواله في الخزائن، وتركها الوديعة بالملحق عند الباب، هذا فرط في حفظه، أو لم يحفظها كما يحفظ ماله، أو أودعها غيره، أعطي وديعة وأؤتمن عليها ثم قال: يا فلان خذ هذه الوديعة احفظها مكاني أو بدلا مني، فهو ضامن لأنه فرط في حفظها، لأنه فرط في حفظها. لكن كيف تدخل في كلام المؤلف إذا لم يتعدى؟ هل هو في هذه الصور فرط ولا تعدى؟ تعدي يا شيخ من جهة تعدي. كيف تعدى؟ تعدى بأن أعطاها غيره. من خلطها بماله وهي لا تتميز فلا تعدى. فيه نوع تعدي وفيه نوع تفريط. فهو ضامن لاختلال الشرط، إذا لم يتعدى وقلنا أو يفرط، وبينهما نوع اختلاف بين التعدي والتفريط. القواعد بن رجب وعبد الله أبو هزرك الله لا ما هو مجاوز، المجاوز التعدي بالزيادة والتفريط بالنقص. نعم فعل ما يجب، ترك ما يجب، ترك ما يجب. نعم المؤلف اكتفى. إذا قلنا إن الترك فعل من هذا الباب ما تكون يدخل التفريط في التعدي، الترك بمعناه الخاص قال فإن كانت صحاحا دراهم أو دنانير، صحاح غير مكسرة، فخلطها في غلة يعني مكسرة، أو غلة في صحاح فلا ضمان عليه لأنها تتميز، يعني دراهم كلها صحاح والأمانة والوديعة هذه غلة، أو العكس دراهم غلة والوديعة صحاح، بحيث لو وضعها معها تميزت عند طلبها، أو كان التمر من نوع تمره من نوع والوديعة من التمر نوع آخر يمكن تمييزه. المقصود إذا كانت متميزة، إذا كانت لا تتميز فهو ضامن كما تقدم، وإن كانت متميزة فلا ضمان عليه. وإذا أمره أن يجعلها في منزله حسن الله عند قوله أو أودعها غيره فهو، إذا كان هذا الغير المودع هو أشد تحفظا من المودع الأول وأضبط، مقصد المودع في إيداع هذا الشخص بعينه يفوت، ما مكان الإنسان أشد احتياط وأحرص، قد يكون شدة احتياطه وشدة حرصه وبال على الوديعة، فهو له مقصد حينما خص هذا الشخص. لو أن شخصا أودع مبلغ من المال فاقترضه، الآن الودائع في البنوك هل هي مضمونة ولا غير مضمونة؟ يسمونها ودائع، وهي في حقيقتها قروض لأنهم يتصرفون فيها فهم ضامنون لها. وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب فيه التوى أي الهلاك فلا ضمان عليه، سوى الهلاك. وأذكر في الطبعة الأولى من القواعد مر فيها كلمة التاوي، نقرأ في القواعد الشيخ ابن غليان سنة 93-94 ما علق عليها، قال النبي الراجع المسألة الكلمة ولا رجعناها وخفيت علينا. ثم جاءت الطبعة الثانية في أواخر التسعينات وفيها تاوي الهالك، صادفت محل بقيت، وإلا في الطبعة الأولى من القواعد ما فيها تفسير للتاوي. هنا الغالب عليه الغالب منه التوى فلا ضمان عليه. قال التوى هلاك المال، قالوا توي المال الكسر يتوى توى وأتواه غيره، وهذا مال تو مقصود بالهلاك، الغالب منه البواق. التوال هلاك والبوار كذلك. موجود عندنا البوار حل قوم انذار البوار انذار الهلاك لا الفرق. نصحة المغنية التوال وظن زرق شغير زرق شغير يعني في بعض الشرف في البوار ما نختلف في غلة أو غلة في صحيح طبعا غلة قال بالعين المهملة شو الشيخ المحقق يقول اصطلاح وقتي لأن الاصطلاحات الأسيمة الخاصة توجد في وقت ثم تندرس تنقل فلعله من هذا وكنا نسمع ألفاظ انقرضت وحدث غيرها ويوجد في الأوقاف وثائق الأوقاف والوصايا الفاظ غير مستعملة الآن فإذا بحثت عنها في كتب اللغة ما وجدتها إنما تستعمل في ذلك الوقت في ذلك الظرف ويصعب على القضاة أحيانا تفسير بعض الألفاظ في هذه الوصايا والأوقاف لأن كلمات انقرضت وانقضت وجدت في ظرف معين أو في وقت معين وفي بيئة معينة وانتهت فلعل هذه منها. قال وإن أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو شيء الغالب منه التوى عن الهلاك فلا ضمان عليه لأنه تصرف لمصلحة الوديع تصرف لمصلحة الوديع يعني لو أخرجها ثم تلفت منه أخرجها لوجود حريق في بيته ثم سرقت من يده عليه ضمان لأنه إنما أخرجها للمصلحة. فأخرجها عن المنزل إيه ومن أمره أن يجعلها في منزله موتى في منزله المنزل كما حتى مع بيتك حتى بالمكتب حتى بالبيت هي عيّل المكان فرط فرط حفظه إلا إذا كان عاجز ترك أمواله أيضا ورب نجا بنفسه وولده لكن كان يستطيع حفظه مفر. وإذا أودعه شيئا ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك ما في ما يمنع من دفعها إليه ما في مانع ولا مشقة عليه فلم يفعل حتى تلف فهو ضامن لكن إذا قال أعطني وديعتي في وقت لا يستطيع خارج صلاة جمعة مثلا أو عليه سفر تلحقه بمشقة لو تركه أو غير ذلك من الأمور والظروف التي تحكمه لا يستطيع أن يذهب لمكان الوديعة ويسلمها إياه ولو مات وعنده وديعة لا تتميز لا يعرفها إلا هو ومات جاء الورثة قال والله ما نعرف ما ندري أيه الوديعة خلطها الورثة بغيره من ماله لا تتميز ماله فصاحبها غريم بها يعني أسوة الغرماء كان هناك غرماء هناك ودائع أخرى أو ديون أو ما أشبه ذلك فهو واحد منهم فإن كانت متميزة ردت إليه كمن وجد ماله عند رجل قد أفلس فإنه يرجع بماله وإذا ماله اختلط بغيره صار أسوة الغرباء، وكذلك المدة. ولو طالبه بالوديعة، طالبه بالوديعة قال هات وديعتي، فقال ما أودعتني، أنكر ما أودعتني، ثم قال ضاعت من حرز، تبين كذب وأنه خائن. ثم قال ضاعت، لأن اللفظ الأول ينفي واللفظ الثاني يثبت، كان ضامنا لأنه خرج من حال الأمانة. والمودع متى لا يضمن؟ ولماذا لا يضمن؟ لأنه أمين. إذا انتفى الوصف عاد الضمان. لا، لأنه قال ما ودعتني شيء، نفى بعد ما نفى، قال ما أودعتني شيء، ما عندي لك، بعد بتجي مسألة ما عندي، لكن ما أودعتني شيء. ثم قال ضاعت من حرز. لأنه خرج، كان ضامنا لأنه خرج من حال الأمانة، لأنه نفى ثم أثبت، وادعى أنها ضاعت من حرز مثلها. لو قال ضاعت من حرز ولم يقل ما أودعتني شيئا صدق، لأنه أمين. وين القاعدة عند أهل العلم؟ أن كل من يقبل قوله إلى بينة يكون مع يمينه. ننظر إلى المسألة الثانية والفرق بينها وبين هذه المسألة. ولو قال ما لك عندي شيء، طلبه بالوديعة ثم قال ما لك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز، كان القول قوله. قال ما أودعتني، نفى أصل الإداء، والآن قال ما لك عندي شيء، وهو يحتمل أن يكون نفي لأصل الوديعة، لأصل الوديعة، ويحتمل أن يكون في الحال الراهنة مالك عندي شيء لأنها ضاعت من حرز. فعلى الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول تكون مثل المسألة الأولى، نفى ثم أثبت، وعلى الاحتمال الثاني هو الذي مشى عليه المؤلف، قال مالك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز، كان القول قوله، أن يقبل، لأنه نفى ما يمكن نفيه، نفى في الوقت الذي يمكن فيه نفي الوديعة، ولا ضمان عليه. ولو كانت في يده وديعة ادعاها نفسان، كتاب مثلا بيد طالب علم، وقال هذا الكتاب جابه لي واحد، قال بحج ولا جيت أخذ منك، ونسيت والله فلان ولا فلان، وجاءوا فلان وفلان يدعيان الكتاب. ولو كانت في يده وديعة ادعاها نفسان، فقال أودعني أحدهما، أحدهما والذي أودعني، ولا أعرفه عينا، أقرع بينهما، أقرع بينهما، ما في مرجح. لكن إذا دلت القرائن على أن أحدهما هو صاحب الكتاب، احتاج إلى قرعة؟ لا. إذا دلت قرينة هذا الكتاب عليه تعليقات وطابقناها بخط أحدهما وجدناها مطابقة، ويقول الله ما أدري فلان ولا فلان، هذه قرينة على أن الكتاب له. احتمال وهو بعيد أن يكون باعه فاشتراه هذا احتمال، لكن وجود خط الشخص عليه قرينة أن الكتاب له، أقرع بينهما، أقرع بينهما. حلف أنها له مع الحلف على اليمين. سيأتي إذا تحالف كل أحد حالف. شوف المؤلف مشى على أنه يقرأ بينهما بدون حلف، والذي تخرج له عليه القرعة يحلف. أنت قمت حالفاني قبل القرعة، يعني لو نكل أحدهما أعطيناه الآخر، يعني لو تورع عن اليمين، لكن حلف واحد ونكل الثاني. طيب لك كان هذا ورع، وإذا ما عنده مشكلة حلف، لكن المؤلف مشى على أنه يبدأ بالقرعة، فإذا خرجت القرعة لأحدهما حلف وأخذها. بدون بينة، لو في بينة ما في إشكال. يقول فقال أودعني أحدهما ولا أعرفه عينا، ما أدري اليوم وجدت البينة انتهى الإشكال. ها لا شك، ولا أعرفه عينا أقرع بينهما، فمن تقع عليه القرعة حلف أنها له وأعطيه. نعم، خرجت القرعة له وامتنع عن اليمين. هنا الإشكال، له مرجح ونكل. على القول برد اليمين، على القول برد اليمين، المسألة خلافية كما هو معلوم. ولو أودع شيئا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ، وهذا يحصل كثير. يجيك واحد يقول هذه 1000 أو 2000 زكاة، ادفعها لمن يستحقها، تنوبك نائبة في اليوم نفسه، الراتب بيطلع بعد أسبوع، ولا اشتري من هذا المال 200-350 واردهن جاء الراتب. أودع شيئا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله، رده بعينه إن كان موجودا أو مثله، يعني رد 500، لما قبض الراتب رد 500، فضاع الكل، الألفين كلها ضاعت بعد أن رد 500، لزمه مقدار ما أخذ. لماذا؟ لأنه تعدى فيه، تعدى فيه، صرف من غير إذن مالك، تعدى فيه، فيضمن مقدار ما أخذ. أما بقية المبلغ أمانة، المفترض أنه أمين. ألا يمكن أن يقال إنه بتصرفه في بعض المبلغ عرفنا أنه ليس بأمين فيضمن الكل؟ لا، أنا ما مسألة لا هم يبدأ بهذا الحساب. الأصل في اليمين تكون كما هي، صرف من تعدي، وهل المتعدي أمين؟ تعدى في جزء من المبلغ، هل بقي وصف الأمانة له أو انتفى؟ نعم، معروف، لكن هل الأمانة تزول بمرة مثل الفسق والكذب هل يثبت بمرة أو لا بد أن يكون عادة حتى يسلب الوصف؟ فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ، يعني باقي وصف الأمانة عليه، على كلام المؤلف وصف الأمانة باقي، وإلا لزمه رد جميع المال. شو قول المغني المسألة الأخيرة؟ أودع الأمين شيئا، أودع الأمين شيئا، خرق الكيس وكسر الصندوق والأمانة باقية. يتجه مثل هذا الكلام؟ ما يتجه أبدا. خرق الكيس وأخذ بعض المال ما يضمن لما أخذ، هل إذا ما تعدى ولا فرط؟ وين تعدى فيما أخذ يبقى، ما لم يأخذه ما يضمنه على كلامه. فرر الرجل بين الأمانة. وزرق شو يقول؟ لأنه أوجب. كثير من الأخوان تصرف يودع مبلغ من المال زكاة أو مشروع خيري ثم يتصرف فيه، ثم يتصرف فيه، ليس له حق أن يتصرف، والنفس يعني تنازع مال في جيبك وأنا محتاج وتضامن أنك ترده، ما عليه نقص تقول مردود. ويمكن بعد صاحب من يراد دفع المال إليه مسافر وهم جاي إلا بعد أسبوع أو أكثر. إيه لا، وكله بأن يدفعها إلى شخص، وهذا الشخص مسافر بيجي بعد أسبوع، والراتب يطلع قبل. ناس يتأولون في مثل هذا ويتساهلون فيه، يتساهلون تساهل كبير. إيه تفضل. إيه هنا يقول في القاعدة 45: عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي، الأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. أمانة محضة تبطل بمجرد التعدي، الأمانة المتضمنة لأمر آخر لا تبطل على الصحيح. ويتخرج على هذا مسائل، منها إذا تعدى في الوديعة بطلت ولم يجز له الإمساك وجب الرد على الفور لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي فلا تعود بدون عقد متجدد، هذا هو المشهور. ولو كانت عينين فتعدى في إحداهما فهل يصير ضامنا لهما؟ فضلبا. يقول رحمه الله: ولو كانت يعني الأمانة عينين فتعدى في إحداهما فهل يصير ضامنا لهما أو لما وجد فيه التعدي خاصة؟ فيه تردد ذكره القاضي أبو يعلى الصغير وذكره ابن الزاغوني أنه إذا زال التعدي وعاد إلى الحفظ لم تبطل. بالضمان مربوط بالأمانة والثقة، إذا تعدى في واحدة هل يبقى له الوصف ولا يبقى؟ لا يبقى. فيه تردد ذكره القاضي أبو يعلى الصغير وذكره ابن الزاغوني أنه إذا زال التعدي وعاد إلى الحفظ لم تبطل، وقد يوجه بأن المالك أسند إليه الحفظ لرضاه بأمانته، متى وجدت الأمانة والإسناد موجود لوجود علته فهو كما لو صرح بالتعلق فقال: كلما خنت ثم عدت فأنت أمين. يعني هل الأمانة والخيانة موكولة إلى آراء أفراد الناس أو أنها حكم لازم ووصف ثابت مقرر لا يختلف من زيد إلى آخر، لا شخص إلى آخر، وصف شرعي؟ يعني أنا في تقدير إن هذا الرجل أمين مثلا وفي تقدير الناس كلهم أنه خائن، مش العبرة؟ ووجد الوصف الذي يؤيد كلامهم شو؟ أمين بلا شك. كلما خنت ثم عدت أنت أمين. لا، لو شهد عليه بأن وصف الأمانة ارتفع، صابه شيء طرأ عليه واكتشف فيما بعد بعد أن ائتمنه ثم اكتشف وشاهد من إقامة البين على أنه ليس بأمين، لكن هل العبرة على ما يقولون بالحال أو بالمآل، يعني أثناء وقت دفع الأمانة أو كما يطرأ عليه بعد ذلك؟ مسائل يجر بعضها بعضا، ولعل المؤلف رحمة الله عليه يشير إلى شيء من هذا. وهو كما لو صرح بالتعليق فقال أو بالتعلق فقال: كلما خنت ثم عدت فأنت أمين، فإنه يصح لصحة تعليق الإيداع على الشركة على الشرط كالوكالة صرح به القاضي. ومنها الوكيل إذا تعدى، فالمشهور أن وكالته لا تنفسخ بل تزول أمانته ويصير ضامنا، ولهذا لو باع بدون ثمن المثل صح وضمن النقص، لأن الوكالة إذن في التصرف مع استئمان، فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر. هذا هو المشهور على هذا، فإنما يضمن ما وقع فيه التعدي خاصة حتى لو باعه وقبض ثمنه لم يضمنه لأنه لم يتعد في عينه، ذكره في التلخيص. ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال، ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال إلا على طريقة ابن الزاغوني في الوديعة التي تقدمت. وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن. وحكى ابن عقيل في نظرياته وصاحب المحرر وجها آخر، وبه جزم القاضي في خلافه أن الوكالة تبطل كالوديعة لزوال الائتمان، والإذن في التصرف كان منوطا به. يقول: ومنها الشركة والمضاربة، إذا تعدى فيهما فالمعروف من المذهب أنه يصير ضامنا ويصح تصرفه لبقاء الإذن فيه، ويتخرج بطلان تصرفه من الوكالة. ومنها الرهن، إذا تعدى المرتهن فيه زال ائتمانه وبقي مضمونا عليه ولم تبطل توثيقته. حكى ابن عقيل في نظريته احتمالا ببطلان وش نظرياته قريب نكرره أكثر مرة. وحكى ابن عقيل في نظرياته احتمالا ببطلان الرهن وفيه بعد، عارفون البعد يسمونه باسمه هم يحرفون الفنون وينسبون إليه ويعزون عليه. وحكى ابن عقيل في نظريات احتمالا ببطلان الرهن وفيه بعد، لأنه عقد لازم وحق للمرتهن على الراهن، لا سيما إن كان مشروطا في عقد وقلنا يلزم بمجرد العقد، فإن الراهن يجبر على تقبيضه فكيف يزول بالتعدي؟ الآن التعدي ممن؟ التعدي من المرتهن بيده، هو المؤتمن مسكين الراهن الذي تعدى رهنه بيت يتصرف فيه، صار يهدم يبني، وقد تختل قواعده، وقد يهدم أشياء الراهن بحاجتها ويتصرف. تعدى، قال احتمالا ببطلان الرهن وفيه بعد، لأنه عقد لازم حق للمرتهن على الراهن. ما في شك إذا كانت الأمور كما هي ولم يتعدى المرتهن ولم يفرط. الآن عندنا في هذا البيت المرهون التعدي فيه مثل ما ذكرنا، بهدم أو شيء، تفريط، ترك الماء في السيل يدخل ويغرقه حتى سقط، فرط في حفظه، لا سيما إن كان مشروطا في عقد وقلنا يلزم مجرد العقد، فإن الراهن يجبر على تقبيضه فكيف يزول بالتعدي؟ المرتهن ليس بأمين، ترك هذه العين على لسان الراهن في يده قد يؤدي إلى زوالها وهلاكها. طيب يضمن، أنا ما أودي أنا هذه العين بصورتها الحالية، أنا ما يعوضني عنها أي قيمة. المرتهن صح، لكن أعطيته بيت، أنت باني على طراز معين أو شاريه من بناية قديمة جدا، فبها هل نوع من البناء أو هذه لا يمكن يعاد ما يجوز له التصرف، لكن تصرف وفر وتعدى يقول يبقى في يده. إيه فإن الراهن يجبر على تقبيضه فكيف يزول بالتعدي؟ ومنها إذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك، فهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان. قال ابن المثنى أصحهما لا تبطل بل يزول الائتمان ويصير ضامنا، يزول الائتمان ويصير ضامنا. وفي مسائل ابن منصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن للمستأجر الخيار. والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة، وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه، يعني هل يستحق نصف الأجرة أو لا يستحق؟ جبت عامل قلت له ابني لي هذا أو اشتغل عندي هذه المدة يوم كامل، ثم اشتغل نصف النهار ومشى، يستحق ولا ما يستحق؟ قلت له جدار بنى لك نصفه ومشى. يصير عنده تمام العمل أحسن. ويقول إذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك، فهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان. المستأجر بالكمل ولا مالك شيء؟ كمل. بينما هذا العقد لكن تأتي بأجير ويشتغل عندك 5 ساعات 6 ساعات ويرى أنه مثلا مظلوم في هذا العقد أو شيء من هذا، يقول خلاص أنا بترك ويفوت مصلحة والمسكين متضرر. نشوف شو يقول العلماء. حسن الله عليك، لو أتيت بعمل آخر ربما لا يقبل بقية العمل ببقية شغاله أضربت بنصف الشهر، تستحق الأجر ولا ما تستحق؟ العقد على شهر كامل، لكن قد تقول أنا بجيب الشغالة تكمل الشهر بأكثر من أجرة الشهر الكامل، هذا الواقع. فأنت متضرر وهي أيضا لها نصيبها من العمل وتعبت عليه، والنفس ما في شك إنه الشهر لا أحد، لكن مثل بنافذة أو غيرها شيء واحد. لا إذا نظرنا إلى الضرب عدل الجدار له أفراد، بس لا يتجزأ صغاري في العمل. إذا جاءت الإنسان بالعام القادم ما نأخذ أوكم أو أدعى. طيب هذه شغالة نشتغل عنك ب5، راحت نصف الشهر، جبت واحدة قالت ما أشتغل ب2000 باقي الشهر، ترى مخصوص. كما أن الشهر له أفراد من الأيام وكذلك الجدار له أفراد من الطبقات. هم تعرف والله أن باعتبار أن الأجرة على الجميع يتجه القول بالمالش وترك حق، هذا متج. لكن إذا نظر عامل تعب على هذا الأمر وما تركه إلا لأنه يرى الضرر، قد يتركه لا لضرر وإنما رأى عمل أسهل منه وترك أن تشغلك. افترض انه استأجره يوم، استأجره يوم يساعده على هذه البضاعة وبيعها، انت صبر النهار مشى خلاك لحالك، ما تلقى نصف يوم، واللي قلت طلب منك أكثر من أجرة اليوم، شكل هذا الضرر حاصل. استأجر أجيرا وشو وش شو حدهم إلى نصف النهار، اليهود إلى نصف النهار هذا الاتفاق، والثاني إلى العصر النصارى هذا الاتفاق، ما هو الاتفاق على اليوم كامل ثم تركه بنصف النهار، لا غير. يعني مثل ما المسألة مثل الوظائف الآن، الانتداب يبونه أسبوع لمهمة ثم تنتهي المهمة في يومين، هل يستحق الأجرة كاملة أو لا؟ على حسب ما استؤجر من أجله، حسب ما استؤجر من أجله. قال ومنها والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا في من امتنع من تسليم بعض منافع المستأجرة، بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة، وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه. ومنها الوصي إذا تعدى في التصرف فهل يبطل كونه وصيا أم لا، ذكر ابن عقيل في المفردات احتمالين، أحدهم ألا يبطل فتزول أمانته ويصير ضامنا كالوكيل، والثاني تبطل لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط فزالت ولايته بانتفاء شرطها كالحاكم إذا فسق. وفرض المسألة فيما إذا أقدم على البيع بدون قيمة المثل، وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل، على هذا يتخرج العدل الذي بيده الرهن بدون له، أي بيع الرهن بيعه للرهن بدون ثمن المثل، أو بيع الرهن له يعني لنفسه، أو بيعه للرهن. المقصود أنه إذا العدل هذا طرف ثالث يتفقان على وضع الرهن عنده، ليس الراهن وليس المرتهن، أو الثمن المقدر هل يصح أم لا، لأن الأمانة معتبرة فيه، واختيار صاحب المغني أنه لا يصح بيعه بدون ثمن المثل، لكن علل بمخالفة الإذن وهو منتقض بالوكيل، ولهذا ألحقه القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول ببيع الوكيل فصححاه وضمناه النقص، ومثله إجارة الناظر للوقف بدون أجرة المثل. ثم ترون سياق المسائل والفروع من قبل المؤلف رحمه الله تعالى، ويسوق الروايات والأوجه من دون ترجيح. وأنا أقول طالب العلم الذي تخرج في كلية شرعية أو عنده أصل يأوي إليه، درس متن فقهي بشرحه وحضر فيه دروس، تأخر لمثل هذا العمل أن يشتغل على القواعد، إن سهلة يأتي للقاعدة الأولى ويفهمها ويتصورها، ثم يأتي إلى مسائلها ويرجع فيها إلى المراجع ويوثقها ويزيدها توضيحا من بعض الكتب على بعض، ويضيف المذاهب الأخرى، يحتاج إلى وقت وجهد وتعب، لكن في النهاية يحمد العاقبة. يرجح لأن كان الترجيح يرجح ولو بالنقل. لا، الكلام على الأمان هل تتجزأ أو لا تتجزأ، أمنته مرتين أتيته كتاب ثم بعد مدة أعطيته كتاب ذهبي، حفظ واحد وضيع واحد، تعدى فيه أو فرط، هل الوصف الأمانة يرتفع حيث يضمن الاثنين أو يرتفع بعضه ويبقى بعضه؟ إشكال باقي. ها شوف، أما كل مسألة يطلب لها دليل، في هذه المسائل مسائل فرعية مبنية على قواعد وأصول عند أهل العلم مثل ما قرأنا من القواعد. عقد متطلبة للأمانة، الوكالة والوكيل أمين في الأصل مثل المودع. الأصل لا، الأصل لأن هذا وصف شرعي أعطي منح من قبل الشرع فلا يملك. أما إذا التزم بالشرط فالمسلمون على شروطه. ما يضمن إلا اللي يتصرف. لا، لو جعله في حرزه تبين أنه أمين خدمة. ما الثاني؟ بس كم موجود؟ بس أربعة. لذلك أنا أحرص المشي.